على طول لوحدي لا تنساني يا حبيبي اتركني على شاطئ الزمان عرم للحنين أنا ناطرة أصحابي اللي فلوا أصحابي اللي صاروا بالنسيان أنا ناطرة أنا رايحة لوحدي على طول لوحدي لا تنساني واذكر لي بالي يا طفولي ايام الخجولي راحت دبلورة غيرتني المسافي شو قولك رح نتلاقى يبس الحور وشتت الدنيا بكير سني بكير ويا ريت الوقت الجاي ينطرنا تاني تلاقى على طول.